بعد كلام ما ده كم يدوه كلا تفسيريا سلا شارح بصور رأيه أو وح مركاوي الوح مركا عرضيه كل عتان كل قدعة أي وحد رئيسه وحيه ليسه نصب كوه كلا وحيه ليسه أو ما يكن سنة يصحف ذو نصب مركا يسقينا يعني وحيه ليسه سيدا مركا يسقى عرضي قبا وحلقيا لو اللي يلي وحوي هو ابن الزينة اللي يلي ابن الزينة كما قومنا عرضي قيو كليا وحو قليا حتى حق نصب كانوا قليا كانوا عاسو كليا وقوه الرئيا حق مالك وكم يسان بدن يو وقوه الرئيا لكن وحد عطان كان لقود عو عرضي قم مني أين أي مركا السبب ينين إن ضروريات كالا لقود عو أين أي السبب ينين وحي لد رجيت والله سمنتها مالك بعض كلا علماء كم يضع إطلاقا يين عرض مر يعني مر لي بكور هي مالكنا واجرا أو ويا وحلا يقانا إن قصه حوي عرض جي سي شرفتي سينو كد دافع النفي مال وح كد دافع كرا سلاسية لا إنه كد دافع أيا لا يقانا يعني وح وشاعر كي نهون يعني مركا تهون بقول أن تصاب جسومنا يعني وح ويا وأن وفض الضعي بقول تهون وأن وفض الضعي أن تصاب جسومنا وتسلم لنا أعراض وعقول أين النوبت بادو عرضية إيا عقلية إن النوبت بادان وشرك يغا وحلية الليو وحنا لسهلا شرك إن لوحية الليو ومركا يعني عرضية إيا عقل النوبت عرضية إيا عقل النوبت بادو سلاسة مركا إساقا نوفي عمبول وحوك الله مركا إساقا السماويل ويري مركا يهودي اللوران شري وأنك وفاقي مركا يسرح المركا بل يعني وحوفينتا أي مهما هذا وقدك تنو أوفى من السماوي المركا يلاهدين أو وحا يلاهدين مركا يسرح المركا أرنا يهود والله دبرا أو بل نوفينا بأنك اللقو يقانه وحبو مركا يسرح المركا قصة إلهي أو وحاوية إلان كيسي والله قبطو مركا سالة أرن كنو عاسا هدانا ديالين أرن مركا يسرح يعني بلن بريئي وحكان سنيسا إلان كاقانو قوبين النابا اللقو يولي markaas markaa wuri markaa marnaba marka arrinka midan yeelayo oo ma aha balan burinta sameyn maayo walaa inankayga hadda doontaan marka isaga dilo halkii baa inankiisii la jarjaray waxa lagu maamayay jiray markaa uu faamin samaawil samaawil linka la yiraado waa ka markaa yaani balan oofin badan yahay waa ka caadin oofin badan yahay marka ninka noocaas ah shicir bad tiray markaa uu ku faanayo shicirkaas markaa waxa kamid aha inuu markaa uu yiri إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل من لم يدنس من اللؤم عرضه فكل لباس يرتديه جميل هذه قفك مركز سجان ومركا كوسخوب يعني حاجة مركز سجان لإمني ماذا يا حمان تشرفتي سعدين وسخوب وصلاد عين يالا وشرفتي سعدين كوسخوب وحكستو حرما حدا ودرك كم ذي قرح بيلين ووناكسي وحضرون يعني شرفت إني وحي اللودو تاسومبا مركا إساقا الدرنبود على كل حال يعني حفظ الدين مركا إلالين تدين تلا إلالين أيو واتا مركا إساقا حد الرد أيال لغا واجبي أي سيدين تلا إلالين من بدل دينه فاقتلو نفط إلالين تلا إلالين أيو قصاص طيو وحي اللمدا لغا واجبي عقل إلالين تلا إلالين أيو وحال لغا واجبي أي سورين تلا سورين أيو عقل يعني حد الخمر با لغا واجبي وحن لا يهي نصب كإلالين تلا إلالين حد الزنا بالغ واجبي حد الزنا أيال لغ واجبي مال كإلالين تلا إلالين يقطع يدي السارق بالغ واجبي والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما عرضك أي شرفت إلالين تلا إلالين يلا حد القذف بالغ واجبي مركا مذ والبا يعني أحكام باسداء وقرد لنسا أمورها وحلية الضروريات الكلية أما الضروريات الخمس أما الضروريات الست بالإلالة ضروريات كي شنطها أما ضروريات كي لحقها أيال لغ واجبي marka umuraasi waa daruuri sida uu kala horeeyaan banay u kala xoog badan yihiin oo u kala miisaan badan yihiin sidaas awday markay tacaarudaan sida uu kala miisaan badan yihiin baa loo kala hormariya waa halku kaalay waqtim alqawiy fi rawaji ka oran doone ilaalinta la ilaalinaya sharaa'icdo dhan waxay ahayd marka mid lagu dhawray sidaas iyada abay ahay sharaa'icdo dhan marka mid lagu dhawray ayay ahay wuxuu kala ino tilmaamaya wixii daruuriyadka mukammil u ahay dhameystiraya wuxuu la darajayahay kolba ku dhameystirayo ayuu la darajayahay kolba ku dhameystirayo ayuu la darajayahay alxiq bihi ma kana da takmil misal waya kal hadd fi ma yuskiru alqalil yaani marka taas waxay tahay waa tusaale laakin wax kastaba yaani marka wixii mukammil u ahay dhameystirayo dawriyadka waxa tiraada wuxuu la darajayahay ka u dhameystirayo oo hadduu marka diinta dhameystirayo wuxuu la darajayahay yaani marka diinta ilaalinteedii haduu nafta dhammaystirayo wuxuu markaa yacni ilaalinteedii buu dhammaystirayaa wuxuu la darajo yahay xifdu nafsigii uu la darajo yahay wa haakadaa sidaas yadaa weeye marka khamriga oo kale yacni xifdulcaqligii caqliga ilaalintiisa yacni waxa meel kaga dhacaya waxa weeye qadarka wax sakhraamiya in la cabdo qadarka aan waxba sakhraaminayna yar cabitaanka la cabayoo la fiiqsanayo intaa yari yacni marka xifdulcaqli kama hor iman laakiin sabab bay u noqon kartaa iyo dariico maadaama caynka yada ay tahay mukamil waa in markaa ayay u tahay yacni xifdulcaqligii bay mukamil u tahay kaa ay dhammaystiraysay la darajo tahay oo ay la martabo tahay wakadalika marka isagaa diinta ilaalinteeda waxa markaa yacni noqonaya oo mukamil u noqonaya sida bidcada marka isaga waxaan markaa xumaynta la xumeeyey ee markaa la ceebeeyey iyo mubtadica marka isaga ihaanadiisa amarka la amray ee in la tacdiiro in la ciqaabo in la ihaaneeyo umuuraha noocaas oo dhan marka isaga in la amray in waqtiyada qaarkood haddii bidcadu marka isaga ay tahay walida bidca aada u daran yacni markaa dararkiisa iyo sharkiisuna uu badan yahay ahlu cilmiga qaarkood ay yidhaahdeen markaa jeelka inta lagu rido imaamku uu ku rido ayuu ku waarin karaayoo jeelka isaga dayn kara amaba ay yidhaahdeen marka isaga wuxuu u dili karaa yacni marka isaga daran lilmafsada mafsadada daaficitaan uu daafacayo ayuu marka isaga u dili karaa min ajli dalika katabnaa calaa bani israiil annahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaanamaa qatala annaasa jamiica aw fasaadin fi lardi marka isaga mufsidka erlada fasaadinaya si kale haddaan fasaadkiisi isku taageen in la dili karo ayaa aayadda laga qaatay axaadiista qaarkoodna waa laga deliishaday axaadiista qaarkoodna waa laga deliishaday laakiin arrinka noocaasa taqdiirka la qadarayo yacni marka isaga ahlu cilmiga ayay u taalla oma aha marka isaga waxaan markaa in yacni cid kasta intay yacni markaa tidhaahdo mubtadic baan dilayaa inay odhanayso marka isaga waxaan markaa fasaadkiisa ayaan markaa arlada ka suulinaya yacni sidaas iyadii mida itlaaqan isaga bannaan tahay ma aha yacni marka waxa weeye yacni waa marka isagaa lagama maarmaan hadday noqoto yacni marka ayaa looga jeedaa cidda waxa markaa yacni dilaysana waxaa laga tilmaamayaa waxa weeye waa cidda marka isa waxaan markaa sulto iyo awood leh ee mafsado ka badani ayna ka dhalanayn baa looga jeeda wahaakada wuxuu inoo tilmaamayaa qadarka yara aan waxba sakhraamin sharaa'icdii hore waxay ku ahaayeen mid bannaan oo xalaal ah laakiin shareecada nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam qadarka yar ean waxba sakhraamin iyo qadarka badan intuba xaaraan bay ku yihiin nebiguna waxa uu yidhi sala allahu calayhi wasalam kullu maa askara kahiiruhu faqaliiluhu xaraam wax kastoo intiisa badani ay sakhraamiso waxiisa yari xaaraam weeye riwaayo kale waxaa ku soo aroortay maa askara alfaraqu minhu fa milu lkafi minhu xaraam wixii marka isaga lix iyo tobanka rodol waxay wax sakhraamiyaan haddii lix iyo toban rodol laga cabdo waxay wax sakhraamiyaan familuul kafi minhu xara wixii gacantaada marka isaga yacni sacabkaaga mugii wixii ahi yacni qadarkaa in laga isticmaalaa xaaraam weeye xadiidka noocaasi marka isaga culammada qaarkood way quweeyeen oo ibnu xibaan oo kale waa saxiixinaya culammada qaarkoodna waxay tilmaameen turuqa qaarkood in sanadkiisu uu xasan yahay dariiqyo badanna waa leeyahay calaa kulli xaal xadiidkaasi waa saxiix oo marka isaga ishkaal ma laha halkuu marka isaga muxaqiqu ku kaaftoomay oo yidhi yacni markaa sanadkiisa hebel oo daciifa ku jira oo aanu marka isaga dariiqyada kale xadiisku leeyahay aanu tilmaamin waa qusuurun minhu uma almunaasibu intaa dabadeed munaasibku canaytul xikma ayaan u jeedaaye minhu daruuriyun baa ka mid ahaaday wajaa waxaa yimi tatima tatima waa la yahay tatmiimaat iyo taxsiinaat mid walba waa la yidhahdaa iyo markaa takmiili iyo mid walba waa la yidhahdaa baynahumaa dhexdooda waxaa ahaaday maa yantami lilxaaji xaaji wax u abtirsada waqadim ilqawiya ka xoogga badan marka isaga hormari fi rawaaji xagga dalabka ku xoogga badan oo daruuri iyo markay iscaaridaan xaaji daruuriyaadkaad hormarin xaajiyaadka iyo taxsiinaadku markay iscaaridaanna xaajiyaadkaad hormarin diinun fa nafsun thuma caqlun nasabu maalun ashyaadaasi tantasibu ilaa daruuratin bay u abtirsataa waraatiban tartiibi buu ku yidhi waltacdifan isku cadaf buu yidhi musaawiyan xaalaa tahay mid simaaya cirdan cirdi ku cadaf calaa almaali maalka ku cadafta kun waxaad noqonaysaa muwaafiyan ahlu usuulka dariiqooda mid waafaqaad noqonaysaay fa xifduha ilaalinta la ilaalinaya xatmun calaa alinsaani bini aadamka waajib bay ku tahay fii kulli shircatin shareeco kastay waajib ku ahayd oo min aladyaani diimaha ka mid ahaatay alxiq bihi waxaad haleeshiisaa yacni marka isaga kaas markaa daruuriga ah maa kaana daa takmiili yacni kii markaa takmiil u saaxiiba oo bimacnaa dhammaystir u saaxiiba oo mid waliba kuu dhammaystiraya mukamilka uu yahay waxaad tidhaahdaa waa la darajo kalxaddi weeyaan fii maa yuskiru waxa wax sakhraamiya alqaliilu maaga marka isaga ayay sifa ka tahay wahuwa marka isagaa kaas qadarka yar ee yacni ka jinsigiisu wax sakhraamiyo qadarkiisa yari qaliilkaas wax yacni aksarkiisu wax sakhraamiya حلال بو أهذي في شرائع الرسل رسوشي مركا يعني ديمه ذو حقوها مركا يعني حلال بوكوها غير الذي كيمه يعني شرعه النسخة شرعه شرعه سوء النسخي السبول والدوين كو النسخي بمعنى شرائع دي هراء النسخي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم مويانه إساقا قليل كيا كثير كباكتيسا حرام بوكا هذي وحوح صخرامية إيا إنت مركا أن وحبا صخراميني إنتو بحرام بي شريعة دي سكواتي لكن شرائع دي أنبيا دي هراء وقدر كان وحبا صخراميني حلال بوها أباحا في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام والبيع فالإجارة الحاجي خيار بيع لاحق جري وما يتمم لدى الحذاق حث على مكارم الأخلاق منه موافق وصول المذهب كصلب الأعبود شريف المنصب وحرمة القدر والإنفاق على الأقارب ذوي الإملاق وما يعارض كتابة سلم ونحوه أكل ما سيد يؤم أباحا أوحى إباحية يبني يا خمرك في أول الإسلام إسلام كأول كيس براءة براءة يا بني سي يعني ليست من الأحكام براءة سو أحكام تان كمد أهي براءة الأصلي حلال كوها والبيع فالإجارة والبيع بيع وي فالإجارة إجارة ويان الحادي كحاجة اللون السبيال يعني مبتدأ مؤخرة يعني بيعنا وخبر مركا مقدمة خيار بيع لاحق وامدها ليليا وجلي مركا يسقى ظاهرة وما يتمم وما أيوى الذي كي يتمم لما يستريا تتميمك أما تحسينك هذا أما صالح لما يستريا لدى الحذاق علماء حرفان تأكتو ذا حص بري لقبر يوي على مكارم الأخلاق أخلاق ذا قوة ذا مركا يسقى يعني شرفت له ونقصن لقبوري منه موافق تتميمه كم ذا هذا موافق مذ وافق صن وصول المذهب مذهب توصول شيء بمعنى قواعد ذا وافق صن كصلب العبود شريف المنصب كصلب العبود كامركا وصول المذهب كوافق صن وحوى هذا يسير الضوم ماذا إلا قسيبه شريف المنصب منصب كأي درجة تيذا شرفت له وحرمة القدر مركا يسقى وسخ ذا مركا إلا حاران تنميه يو الإنفاق مركا يسقى وكل إنفاق مركا حرمة وحكوعة فنيه يعني صلب وحكوعة فنيه يو الإنفاق يعني مركا بحنت الوبح يوهي بحنت وحلسيه على الأقارب مركا وحلسيه أقارب تاسو ذو الإملاق كو فقرك أصاحبك هذا وما يعارضك مركا يسقى قواعد خلافية كتابة كتابة ويهي سلم يعني سلم وينعطف بغير عاطف يوحي لم ونحوه يوحي لم وأكل ما صيد وأكل ما كي عنست اللعون يصيد مركيس الله أغار صدينا يؤم ولو قصدها يساقنا إنه كم ديها نوعاس يعني مركا قواعد خلاف سن وعوينوت الماما يا حاجياتك يا تحسيناتك أيوينو مثالين يا نوع حاجياتك اللي إلى هذا واسد بيعة وبيع مركا يسقى إيه مركا إيجارة إيه وحيالها نوعا سواء اللو بباهن يهي صابت اللو بباهن يهي وحيطاي يعني وحوه يقفك وحق عانتي سكوتشرك وما كافتومي كر مدام آنوك كافتومي كر وحق عانتي سكوتشر وحوه بباهن يهي وحددك لك عانتو ذا كوتشرين وكفايدة استوكو انتفاعا يهو بباهن يهي وحددك لك عانتو ذا كوتشرانا إنا يهبك ليكو الصواب دلان ما الصورة قلعها مركا إنا waxay noqonaysaa inay haaji taayo loo baahan yahay in waxa weeye labanayo bayca iyo ijaarada iyo ashiyada lamidka musaaqadka iyo bayca iyo ijaarada iyo ashiyada in labaneeyo ayaa markay isaga ka dhalnaysa banaynta marka yaani labaneynaya yaani ma aha yaani daruurahan in loo baneeyo markay isaga noocii daruurada markay isaga ma aha noocii daruurada ma aha inkasta ay culimadu markay isaga yiraahdeen waxa dhici karta نوع حاجيات كأصالة أنها وقتية قار كودين وضروريات سابك لكو قري كرب تسالي سوحي آتي وإجارة وحل إلى هذا وحي كميت النوع حاجيات لكن وحدعي كرتا إجارة وقتية قار كود إن باب الضرورات مركا يسيو قشا سورو بكرتا نمبا المير لوقف يعني أيا إسفري ونمبا قف كيسي دمرا فري المير بيو هايسا الماء يرى يو هايسا مركا يساقا إنو كما صروفو أو وحوية مركا يساقا إجارة أما يدو بحدي ونوچين ويدو gabar kale inay u noojiso markay isaga inuu ku masruufa waajib ku noqonaysa yaani ijaarada noocaas ay u sameynayaa gabadhaas markay isaga uu yaani naaskeeda uu kireynayo waxay tahay marka mid yani laga marmaara oo xifdiga qofkan bini aadamka la ilaalinayo oo daruuriyadka kamida ayaa halka ka soo galay waxa saalatan marka haajiyadka kamida haba dhici karta waqtiga qaar koodina daruuriyadka sabab kale ay ku gala yani khiyaru bay'una waxa uu yahay يعني خيار كبيع الله يري يسقنا وحوي هاي لاحق بو يهاي وبمعنى مكمل بو يهاي نوعي مركا يسوح المركا حاجياتكم مكمل بو يهاي وسيدا مركا ضرورياتكم مكملات أيولا هايين أي حاجياتكم مكملات أيوليهين وحيا لها تطميمات كما تحسيناتكم وحيا هذي مركا سيدا مكارم الأخلاق اللي قبوا الرياء أشياء ذا لامتكا يعني نجاسات كإلا تحريمية مكارم الأخلاق اللي قبوا الرياء أشياء ذا نوعها سوكلا وحويه ومن باب التحسينات او تصميمات وي وحقوقي بسماوي علماء يراهن لبا قيبود وقيب مركا يعني قواعد وافقي سام وصوشه وافقي يا قيب خلافيه قيبته مركا يعني وصوشه وافقيا وحيا هاي مركا اسغا دونك ان لغا سيوو كره منصبيده شرفته بدن سدا امامده مركا الامامه العظمى سدا قضاءه سدا وحويه شهادته اشياء نوعاس مركا اسا وحن وا اشياء شرف له سدا ساود ان لغا سيبا دونك ايا مركا اسا وحن مركا اياهاتي او وحوي منصب شرف له وانا تسوي يوم مقلمان يعني مركا ادونيمه مركا ومقلمان وحا كلو كميد هذي يعني مركا وسخده اي وحيالها نوعاس ان لحارنتني بمعنى نجاساتك نجاساتك الا تحريميه وحي كميت نوع تطميمات وتحسينات كميت ولبا نوع اصوشه مركا وافقسن اي كميت هاي وحا كميد مركا اقاربتي مركا باني ان مركا لنفقيه واجبين تلواجبين ايو يعني يقولون وحي هاتي مركا أصوشا مد وافق سنوي نوعك لأوحوا هذي مركا يساق يساق تطميمات كاما تحسينات كم مد أصوشا خلاف سنوي واسيدا مركا كتابة وكتابة سيدا أصوشا خلاف سنتاي وحي خلاف سنتاي وحي يقف با مالكيسي كوي بنية أدون كري مالكيسي وي دوادا وحولا يهي أدونو يعني حولا انتا لك هذا يكنتو وحان مركا يساق قصينا يا مركا يساق يعني وان قصينا يا حرية دادا وقصينا يعني إساقية وحو شقيستاوا مالكي سيكمديهين ووحوا يما داوا مالكي سيكمديهين شوز قيب مالكي سيكمدو وحو ليه مالكي سيكا قيبسو أي مركي سيكا وليه سلاسا وديد وحو نقونا يا نوعي يعني مركي سيكا وحن مركا أيو نقونا يا قواعد مركي سيكا خلاف سنابو نقونا يا وحو لامدا وحو يا سلمك أيا لامدا سلمك مركي سيكا بايع مركا وحان لأركين ومركا أن ميشا بچوغين أي مرك يسوع المرك لا يبين يا بيع الموصوف في الدمة وأتي مرك يسوع لورنت يا بيع مرك يسوع الله صفين يا الدمة مرك يسوع صارا عقد إذا نوع عاصم مرك يسوع وصوشا وخلاف سيئة مرك وحوي كاسن واساس وحيالك كلا لم يتك واساس إلا وحوي وح كلا لم لا أقارب مرك يسوع وح لا أقارب صدين لا عنه أو وحوي أنت وح لورنا يا مرك يعني أيق كود رئيسه أما مرك أيق معلم كمرك كود رئيسه باسمك وقابه أو مركز يعني ورنك كوري ذي سامح حبده كوري ذي سو بسم كو قبو هذا دوست تيضا مركز يسح المركز دمتي حلال ويانا مركز يسح واضع نيسا يضا مركز يسح وحياليه مركز جلك كتير فضلات كاين عادو قبحن أيا مركز يسح عدنا مركز يسح المركز لبني مركز نوع عاسنا وحيته وحياليه خلاف سنا يعني مركز قواعد مركز يسح خلاف سناوي وحاو شنقيدو مركز أوليه سلاسي علمدو يلاهدين هكذا قالوا والظاهر أنه لا ينبغي أن يقال في شيء نزل به القرآن وجاءت به السنة الصحيحة إن إنه مخالف للأصول إذ لا أصل أكبر من الكتاب والسنة وحو مركا أولياء علماء سيدة عبرين سيدة سوية لكن سيدة مركا إساق موقنا إساق حوية ظاهر كاي إنني هبونين شيء مركا قرآن كسو الدقي السنة الصحيحة دينا كسو الدكتي وأي كتمي إلا يراد أصوشه خلاف سيهاي إلا يراد وحبون معها ويا أصل الكتاب كي السنة كويني مجران يعني مركا محقق ونسلا سيدا أيوك الراعية أشياء ذا المركا والتنية يولي كتابة إيا السلم كإيا مركا يساوحي إلا وقارصري إلا عناء إيا أشياء ذا النوع أسد ما أنتم متحسينات كي كميدين هل كان سوحوا يا سيدا صنيع مركا شيء يعني مركا شيخ شارحة وحويق يا نصر الورودك إن إذا ما تتكود ترسيه النوع التطميم يعني كترسيه يعني مركا ساسي مركا ويقيهين لكن شيخ مرابط ذي لهذا مراقي السعود إلى مراقي السعود وحاو تلمام يأرن كنوع سحوق عصريين وكسوبين يهي أو وحاورنا في هذا الكلام عصر بصواب عطف هذه الأشياء على المخالف من التحسين والأقرب إلى حله أن تجعل حكمة المناسب من حيث هي موافقة للقواعد كما مثل به في كل أو مخالفة أو مخالفة كالكتابة بالنسبة لتحسيني والسلمي وما معه بالنسبة إلى الحاجي وأكل ما صيدة بالنسبة إلى الضروري مراقي السعود إلى مراقي السعود صدح بقول يا صدح يا كنتر وهو تلمم يا هذا كان عسر باقصه وحانا مركاتي أشياء يعني أردن إن لقو عطفي وحيالي مركيسك يعني تحسيني هاي قواعد خلاف سنة يعني حلين تل حلين ينا وحاوقو فدود بولين وقلو إلا إلا هذا حكمة وحاوقات شيدا وحا حكمة مركيسك مناسبك من حيث هي أي حكمتها يعني لقيا يجين تحسيني إيا نوع كليكو قارتايتون من حيث هي وحيوقا بسنتا من قواعد وافق سن يمد خلاف سن فقواعد مركيسة وحان مركا خلاف سن وحاوية تحسين هذي تاي كتابة دا كميدا حاجة هذي تاي حوية سلم كا كميدا ضروري هذي تاينا وحا كميدا كل ما سيدا ايا كميدا وحاوية وغادي عنيتان كالعون ايو ونفبا لغو دورا يا لغو الالين ايا سيدا سيدا ابو مركيسة ورني هالكاسو كساريا قول يا كلا وح برا روجين يا مركي إسقى ما أرد أمثلة أن وح سكوت بس حمركي إسقى أصولي أنت كلا مركي إسقى ما طالعا والبيع بيع ويان فالإجارة وي الحاجي كحاجة اللون سبي خيار بيع خيار بيع لاحق منها ليلة يوي نوع مرك حاجي وهليلة يا مكمل بويا لاحق سوجري ظاهرة وما يتمم وحد ما يسر يا لذا الحذاق علماء حرفان تأكتو ذا حص بوري وي على مكارم الأخلاق اللي بوري منهم موافق بيكم إذا هاتمد وافق سنبا كم إذا هذي أصول المذهب أصول شمركا قواعد مذهبتا تصل بلا عبودي سيدا الضمد إلا قسيبوك لويك وافق سني شريف المنصب منصبك كيسا شرفت على وزن مجلس وياني وحرمة القدر مركا إساء قرم كوية النجاسات كوين أي حارانيهين وكلوي يوال انفاق مركا إيوك وجوب الانفاق سيدا مركا انفاقين واجب يا وكلوي على الأقارب قرابة مركا إساء وحن مركا الله نفق أيو قرابة سدو الإملاق مركا فقر الصاحبة وما يعارض وحا عارض يا كتابة وي سلام وي الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وما يعارض كتابة سلام نحوه وأكل ما صيد يؤم وما يعارض وحمرك عارض يا قواعد مذابتا كتابة كتابة وي ومرك يعني كتابة أدوك للك القرآن سلام بيع سلام كالي هذا ويان وبيع موصوف ودي مدى صارن معلومة ولا قرني ونحوه يوحى مركا لم يتكا مركا سلم كمركا شبها سيدا مساقات كي أشياء داس وأكل ما صيدا يعني كي إن لعون الصيدا لأغار صدين يؤم ولو قصديا إنو كمدي هاي كاقا وعيدة مذهب تخلاف سنة عندي بقول نقول يا بيت كتضاب وقول يستذي طنبان سيب يا من معنى هيسا أباحها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام وقال دقدق جيب المركة يردافه مركة وحوي مراد كاللوغة شيرا بيته وحاو كساب سنيهي خمرقة إباحة مركة وراء مباحة وحايا هاي دباحة الشرعية معها هنا وحايا هاي دباحة أصلية وما من البراءة الأصلية قد وقدت فليست من الشرعية وينقي صوم الرأي أول كتابك وحي مركة وحوي لغا قاطي براءة أصلية يعني لقاقاتي إباحة الشرعية ما هي وإباحة أصلية وإباحة أصلي اللون سبي عقلينا والغت الماما إباحة عقلية إباحة شرعية اللو قيبية مركا إباحة الشرعية ووحي خطاب اللو هي إباحة عقلية ما أصلية هنا ووحي أن خطاب اللو هي بنينا لكن لقاقاتي إن بنانتهي دليل تحريمي إنا لحينين مركا وحوية خمرقة انتي ان لحاراتين مين ابا حديثو اصل باي اهيدا شرع ما اهين معنى هسوغة شيدا فروق باي كالليهين ابا حدا اصل قي ابا حدا شرع اغنو وحيكو كلا عدان ايسا باب النص مركا لتشوغو و ابا حدي شرع يدا اهيدا خطاب كسوغ ناتيها دي لنا سخو هدي مركا يعني حكم كلو بدل يا اوي ما دو حلارانا يا حكم كورو منسوخ لكن ابا حدا اصل قا لما أرنا يحكم كي هران منسوخ الأرن ماي والصلاة المركي الواجبية صلاة الله أنت بين السخضي الأرن ماي والزنا المركي لحاران تنميي تحريم كالا أنت بين السخضي الأرن ماي صوم كمركي الواجبية صوم لأنت بين السخضي الأرن ماي يعني وايو مركو هراء يعني أنت تحريم ككهر إباحة الشرعية وخطاب له كمسوك نانين أشياء داسية وحلمتك معنى اسمه مركة التلموية أباحها في أول إسلامي براءة ليست من الأحكام waxaan markaa yacni shaarixu tilmaamayaa baytkan waxa uu sheekhu kaga jawaabayaa ictiraad imaam an-nawawi ku soo arooriyay usuuliyiinta oqolyaha usuuliyiinta markay yidhaahdeen daruuraadku sharaa'icdo dhan muxaram bay ku ahaayeen ayuu markaa wuxuu ku ictiraaday yacni awal islaamkii waxay ahayd marka isagaa mid bannaan mid bannaan ayay marka ahayd. Markaa sheekhu wuxuu kaga jawaabayaa ictiraadkaasi maxal ma laho, waxaanu maxal u lahayn, ibaaxadaasi ibaaxa sharciya ma ahayn, waxaynu ka hadlaynayna yacni axkaam sharciyay ahayd, ibaaxa iska asliya bay ahayd. Mar hadday sidaas iyada a tahay yacni waxa weeye sharcigii nebi maxamed inay mar ku bannaanayd laga qaadan maayo, sidaas iyada a laga qaadan maayo. Laakiin markaa shanqidi waa khilaafayaayo waxa uu leeyahay sida aniga ii muuqata waa jawaabtaasi inaynay saxnayn. Sababta inay jawaabtaasi u saxnayn waxay tahay khamriga inuu bannaan yahay waxa tusiyey waagii hore bannaanaa intaan la xaaraantinimayn ka hor, yacni qur-aankaa tusiyey. Oo waxaa laga qaadanayaa wamin samaraati annakhiili waalacnaabi tattakhiduuna minhu sakaran wa risqan xasana, markaa sakaran baa ka yeelataan inuu sakarkaa in laga yeeshaa bannaan tahay ayay markaa ku tusinaysaa oo laga fahmayaa. Marka yacni wixii qur-aanku ku tusiyeena ma suuragal aha in la yidhaahdo ibaaxadiisu waa caqli in la yidhaahdo ama waa asli in la yidhaahdaa ma suuragal aha. allahuma ilaa marka isaga waxaan markaa ishkaalkaasi looga baxsadaa yacni ku saabsan in qur-aanku ibaaxeeyey waagii hore ibaaxadaasina ay ahayd ibaaxa sharciya ma dhaqna, mooyaane in lagu socdo qowlka odhanaya sakaran waxaa looga jeedaa yacni marka isaga waxaan cuntaa looga jeedaa ama waxaa looga jeedaa sakaran khal baa looga jeedaa sida mufasiriinta qaarkood ay sheegeen. Haduu qowlalkana waa laga raajaxsan yahay yacni siday jamaahiirtu maleen waxa weeye sakarku inuu yahay wax lagu sakhraamo, ay ma yuskaru bih, wax lagu sakhraamo inuu yahay, sidaas iyada abaa raajixa. Marka calaa kulli xaal yacni muraadka ubeytka uga jeeda waa sidaas yacni shanqiidigu sida u marayna waa in markaa waagii hore khitaab inay ku sugnaatay bannaanaanta uu khamrigu bannaan yahay markii dambena la xaaraantinimeeyey, markaa taxriimka ka hor ibaaxadiisu inaynay asli ahayn caqliyana ahayn sharciya inay ahayd oo ibaaxa khitaab le bay ahayd. min almunaasibi muaasirun dukir biالnasi wاlijmaaci nawcu cutubir fi nawci lilxukmi wain lam yuctabar bidayni bal taratub اlxukmi dahar calى wifaaqihi fada almulaa'imu aqwa'u ma dakara qabl اlqaasimu min اctibaari nawcin fi اljinsi wamin caksin wamin jinsin biaakhara zukir. musanifku waxa uu ihi raximahu llahu min almunaasibi munaasibka ay ka mid ahaatay muaasiru muaasir oo dukira la sheegay binasi nas lagu sheegay walijmaaci ama ijmaac lagu sheegay nawcuhu noociisa uctubira waa la tixgeliyey fi nawci baa lagu tixgeliyey oo lilxukmi noocaasoo xukumka u sugnaaday fi nawci baa lagu tixgeliyey lilxukmi xaaluu nawcu yahay markaa mid xukumka u sugnaaday wain lam yuctabar haddaan la tixgelin bidayni labadaa lagu tixgelin nas ama ijmaacaan lagu tixgelin bal taratubu lxukmi dahar xukumku ka dhalashadiisa uu ka dhalanayo ka sababoobaya ay muuqato calaa wifaaqihi si isaga waafaqsan uu kasii dhalanayo ka sababoobaya fadal mulaa'imu kaa mulaa'im baa la yidhaahdaa aqwaahu ka ugu xoogoo badan yacni anwaacdiisa munaasibka ka ugu xoog badan maa dakara waa wuxuu sheegay qablu iminka ka hor baytkan ka hor alqaasimu kii mas'alada qayb qaybinayay oo min ictibaari nawci fi ljinsi ahaatay markaa nooc in la tixgeliyo wasfi ah oo fi ljinsi jinsi xukmi ah lagu tixgeliyo wa min caksin sidaa lidkeeda marka isaga ahaatay oo ah marka isagaa jinsi wasfiya in la tixgeliyo oo nooc xukuma lagu tixgeliyo wa min jinsin biaakhara zukin yacni markaa jinsi in la tixgeliyo oo biaakhara markaa ay bijinsin aakhara jinsi kale lagu tixgeliyo zukina waa la ogaaday waa iska tamaamul bayn. waxaa kale oo bannaan inaad tidhaahdo zukina waa la ogaaday min ictibaari nawci yacni markaa sidaas in u laqbaysana waa suuragal. akhasu xukmin mislu mancu misli alkhamri akhasu xukmin xukumka ugu markaa yacni khusuusiyadda badan oo ugu gaarnimada badan mancu misli alkhamri khamri oo kale in la manciyo weeye yacni taxriimka khamri la xaaraantinimaynayo ama wax la mida la xaaraantinimaynayo weeyaan aw ilwujuubu أما واجبني موي لمضاه العصر عصر وحش بها لواجبيه يعني مركا صلاة عصر لواجبي أما وحك لو شبها سيد الصبح أما الظهر وكل لواجبي فمطلق الحكمين بعده الطلب فمطلق الحكمين حكم لبض حكم يعني مركا إطلاق هذا أي كسيحك يعني حق مركا يعني هذه اللي قاية وصلي وكلا سرسريان وحكو سيحك مركا وحوهي لبض حكم مركا إطلاق هذا ومحرم إيا وحوهي واجب أن لغو قيد مركا مسألة معينة وأن لأرن تاسا واجب أما تاسا حاران حكم لإطلاق أو وجوب أما حكم لإطلاق وتحريم آية الونس بعده الطلب مطلق الحكمين كان وحكا سيدا بيا طلب باكا سيدا بيا طلب مركا الله طلب وح هلا طلب السمين تلا السمين يا أما تجيست لغتك يسي جازمة هلا طلب أما يان لا طلبين أيان لا طلبين وأفرتي مركا يعني نوعي كيماني أفرتي حكم يعني تحريم كأي وجوب كأي كراهدة إيه ندبه وهو مركا يعني طلبك اصطحب وصاحبي بالتخيير مركا تخيير كل صاحبي كلا دور سنتو إباحدة في الوضع حق الرجال ووحي اسكو درجيهن إباحدة وشنت أحكام تساسي مركا يعني أقدب اقتضاق إيه إباحدة قدب بولي فكونه مركا هانشي يسوي هايبا كسيحيك حكما حكم إنو يهي أي كسيحيك كما في المناسب سيدا مناسب كا يقصو قانتهي كما في الوصف سيدا وصف كا يقصو قانتهي مناسب مناسب وخصصه وخصيصي ذو العرف كي عرف كا صاحب كا بمعنى وحوية مسايش أصولي أي يعني أقدب اقتضاق إيه إباحدة قدب بولي فكونه مركا هانشي يسوي هايبا كسيحيك حكما حكم إنو يهي أي كسيحيك كما في المناسب سيدا مناسب كايغوسو انتهي كما في الوصف سيدا وصف كايغوسو انتهي مناسب مناسب وخصصه وخصيصي ذو العرف كي عرف او صاحب كا بمعنى وحوي مسايش اصولي اي قاني مصلحة وضدها بعد مصلحة مصلحة وضدها هي مصلحة وحا كل ديو مفسدة بعد يعني وحا يقدم بيسا من كيسا وحن مركا وصف مناسبة مناسب بيقدم بيسا فما كون محلها وحكو سيحيقا وحمركا محل كيسي النوعي سوء النقضة من الذي علم أي من الذي علم كل أغاذي أكم النقضة الذي لغة في الذي وي وحوالكا نوشيقيا مناسب محالا إلى هذا هرو إنو قصو التعريفية وإنو صارقنا أقسام تيسية قيبه سوالكا كورميا وحكا لتربو لوحلا إلى هذا مؤثر إيا ملائم إيا وحوية يعني مركا غريب إيه مرسل ويغنى وكيري دون وعسور مريي مؤثر كإيه ملائم مؤثر وحا اللي إلا هذا إن حكم وصف لغو الشيغو سيدا لغو الشيغين أي تايسيو أي وكينسان أي حكم وصف غاسي حكم كينسان أي سيدا سلغو الشيغين ولبا النص أما إجماعنا لغو حصي يدو النص لغو حصي يتسالي سوحو هذا من مس ذكره فليتوضع يعني مس الذكر وصف اللي إلا هذا وحلقو الشيغة إنو السببه يعني حكم كا ويس إنو السببه أرن كا يدابا لغا فايديس وحانا لغا قاتي وحوية ربطيك شرطيك إيا جزاها الله يسكحو راي تاسي يدابا لغا قاتي ولغا فايديس مركا من مس ذكره فليتوضع مركا ومؤثر نصبانا لغو الشيغة نوع مس ذكره أيا لغو مركا تحقلي يعني نوع ويس الشبعه مركا نوع با نوع لغو تحقلي يرحم نوع با نوع لغو تحقلي ونوع كوادي اغو حوق بضا هذه مركا ايتهاي انا النص اما يجمع لغو تحقلينين لكن ايتهاي نوع با يعني مركا نوع الوصف با نوع الحكم لغو تحقلي لكن تحقلين تلغو تحقلي لغا مقادن مركا النص اما اجمع لغا مقادن يعني النص اما اجمع يعني مركا ميد يعني توصل ايسو وحدي معها حكم كي يوحوي استنباط با لغو لصوبح استنباط ايا مركا لغو لصوبح اما با نصها الشيغة نص قصده الشيغة يسي حكم كاي سوحو رينو اي مركا ظاهر كتايا ما صريح كتايا معها ملائم با ليلة هذا كان ليلة هذا وحكا بدلن ياهي انو حوايا النص اما اجماع حكم كمركا يساقا ان لغو الشيغة سيو لبا او تأثير كوكين سنية ان لغو الشيغة تأثير ايا وحا ليلة هذا يعني ملائم بالي لهذا ويضاحها أن المراد به بترتب الحكم على وفق الوصف ثبوت الوصف مع الحكم في محل النص. يعني وحوية ترتب الحكم جو حلوجة إذا سوى وصف وافق صن إنه وصف السجن هذا حكم كالتركي سمحل كنص كخصون هذا بأن كان مقترنين في نص الحكم نص الحكم وأسقول لمائه لكن سم مؤثر ويا له سدى كار أسقول حدنايين من مس ذكره فليتوضأ وكل أسقول ما حدني ملائم بالورنية. يعني مركا قاب كي التنبيه والإيماء وكل هذه مركي سقى ويسقول حدني هاي يعني مركي سقى وارلا قاضنية وحيقول كل حق بدنيهن سدى يقول هالرية أو مركا يسقى وح مركا هالرية يعني سيدا مركا يعني أيوك الحوق بدنيهين سيدا مركا لوكله الرئيسية كان قيبين يا أوكله الرئيسية أي مركا أوكل حوق بدنيهين. يعني ملائم كي صدح النوع با كايمان يساه صدح النوع با يتكدن بوكو شاقر النوع الوصف اللي قلت يحقل في جنس الحكم النوع الوصف عفوا وحان غلطي مركا يساقى وحا ويري يعني مركم يعني مؤثركو يعني نوع الوصف بقى نوع الحكم اللي قلت يحقلي يعني مركم تنكله وحكدت وين هاي نوع الوصف بقى مركم اللي قلت يحقلينا يا في جنس الحكم أما مركم جنس الوصف بقى اللي قلت يحقلينا يا في نوع الحكم أما مركم جنس الوصف بقى اللي قلت يحقلينا يا في جنس الحكم مركم وحوي يرتا وحوقل لحظي لبضه مركم يعني وصف بقى إياه حكم كل بضبة إنه النوع نقضان مسورة قالها هذا اللي بضبة النوع نقضان نصنا لغوش يغو ولو سيدا لغوش يغي مركا سيدون تبه النقطة مركا وحن نقونا يا مؤثر كيبو نقونا يا ألقا وإذن كان لي مركا صوابك وحوية وإن لا يلاده مركا يساقى قيبها مركا ملائم كأوشيغ يا وقيبها صدح رأي بيت كدن بلغوش يغي مركا وحوية وحيكور مبايسا إن سيدا لغوش يغي أي تهي نوع الوصف بلغوتي في جنس الحكم أما جنس الوصف اللي قلت يحقل في نوع الحكم أما مركا جنس الوصف اللي قلت يحقل في جنس الحكم يعني مركا صدح ذا سقيبوت بسوق ليه حتى اللي بدو بالنوع النقضان وحين نقنيان يعني مركا يسقى حق مؤثر كأي مركا قدق ليه حق مؤثر كأي قدق ليه مركا ساسوي مركا قيبها ملائمكو وصدح ذا قيبوت ويه تصالوا حياتي مركا يسقى إن نوع الوصف يعني مركان يعني جنس الحكم اللي قلت يحقريه ولايه ذا يعني مركا وحوية الصغر إن لوع الليه واللي يلاذا مركا يساقى صابت مركا يعني عيد اللوغو وليهي وإمكا إلمها ير مال كيس ولي وحال لوغو يهي وحوية مركا يساقى يرانشها ويريهي يرانشها ويريهي وي مركا وحوية يرانشها ويريهي وحا مركا اي صابتي مالكيسي مسؤول إلا غنقضه الله إلا لي أي مركا نقنيه وكذلك مركا يساح المركا ولاية دي نكاحنا يعني إسلا صغر كاين ليلة وقصونا طيو جنس الحكم وصغر يعني مركا او هذه ولاية متكين صدا حكم كولاية ليلة ومالكي بكو كين صدا مالكا ايو ولاية المال ايو ولاية النكاحنا ولاية كرد حيسة وايو ده وحوي وي كلب بحينه لما نوع كلا دوان بي كلا نقضي مرها ده سلاسية ده أطهي يعني مركا نوع الوصف أو صغر وحلقو تحقلي جنس الحكم أو جنس الولاية أو صادق أو كرمو بيس ولاية النكاح ولاية مال يعني مركا كرمو بيس مركا تاسو كلا وحي النقريسة يعني كي وحوي يعني لقو تحقلي يعني مركا إجماعة وي ولاية ده مركا يعني مالكو إن أي صغر أصغر يعني سببت يدو تهي وليس لأقول يهي وليس لأقول يهي وحد مركا كواركي كرتا قول يها مركا يعني أصولين تاين هذه الشري لهدان يعني مركا يسقى ما علم اعتباره يعني وحي اعتبار كيسا لأقادي يعني مركا في نوع يعني اعتبار نوعه في الجنسي أما اعتبار نوعه يعني مركا في النوعي علماء أي شيء يعني علم قاسمها علم يقين يعني مركويها وهاي علماء يلادن ظن راجحة يعلم يقين يدرك واسوق وذا قال يا رجحان بالوغة شذا ساسا وجد بمركوي لي يعني ابن النجار والمراد بالعلم هنا ما هو من ما هو يعني أعم ملا إن يقعد على الغيابة يعني ما هو أعم من اليقين والظن إن صاحب بالغيابة زركش لفتي سوحة ويلي والمراد بالعلم الرجحان علم الرجحان بالوغة شذا علم ذا رجحان يميسان بطن إنه ميسان بدن يهي أو ساسي سيدك لك ميسان بطن تايتاس على قتل الماميه. جنس جنس لو تحقليه جنس الوصف يعني مركا في جنس الحكم لو تحقليه تساليه سو مركا يسقى وحي آتي إن مركا ليراده يعني جنسيغا وصفيغا جنسيغا وصفيغا أيا لو تحقلين أيا مركا يسقى عن مركا في نوع الحكم حكم كنوعي سأيا لو تحقلين أيا وأسيدا مركا يسقى جنسيغا رفع المشقة رفع المشقة دي مروح نقون يا الصلاة القصرية مروح نقون يا الصوم الأفرة أيا لو تحقلين نوع مركا يسقى نوع حكم كو صفر نوع حكم كو صفر أيا لو تحقلين مركا وحوية صلاة دي إلا قصرية إن لا جمعية إن وحوية مركا يعني صوم كل أفرة لما أنت محاكا دحيسة جنسي باكا دحيه ورفع المشقة مشقة إلا رفعية مركا وجنس الوصف أو لغو تحقليي في نوع الحكم لما جنسي أو لسكو تحقليينا وحي تاي رفع المشقة يعني وجنس الوصف جنس الحكم يقول وحاو النقون يا وح مركا شملين يا يعني مركا يساح المركا مثلا وح شملين يا وحشم لنا يا جمعي مركا يسقى يعني صلاة للجمعيه وكلا صلاة للجمعين تلجمعيه او حوية او جمعين كروكي مسافر كاها يعني مركا اونا جمعين كروكي مركا يسوح المركا يعني ساسل لأج مريض كاها على قول مركا اللي قصوا عضا مريضكو انو صلاة للجمعين كرو يعني وحي نقول يسا جنس الوصف ورفع المشقاء ان جنس الحكم يعني مركا يسقى لغو مركا يعني لغو مركا يعني اعتباريي سلاسي دابين نقول يسا أما بتصالك لو شارح قريه إن لا يرادو يعني قصاصة وجنس الوصف يعني مركا جنس الحكم يقولوا وحنا قنا يعني مركا وحوي قصاصة نفط اللو قصاصية أطراف اللو قصاصية يعني مركا جناية جنس الجناية اللي يعني اللي تحكري جنس الوصف أو قصاصة إن جنس الحكم أو يعني مركا يعني مركا جناية اللي تحكري ولا بجنس بقى اللي تحكري مركا قصاصنا وحي نقونا إسا قصاص نفط وردان لقصاص يو اللو ديريو وحي كلو نقون كرتا قصاص مركا إسا طرف لقصاص يو أو حبين لو تريو وحي لميدا وحو كلو ينوت الماما يا حقا مركا عدين لأغا خصوص كأي عموم كا إنا إحكامتو كلا عام سنتي أو صافتونا كلا عام سنتي كلا خاص سنتينا يعني وصفك أو خاص نماذا بدن شيء معين مسألة قارة إن ليا مسألة سوى محرم أما اللي هو واجب تاس وحي نقونا إسا مركا إسا يعني وصفي كأوغو خاص لماذا بضن أيو مركا نقنية يعني حكمي كأوغو خاص لماذا بضن حكمي كأوغو خاص لماذا بضن إن لا يرادو يعني مركا صلاة سوى واجب سندوا حاران خمرقوا حاران وحوي وأخص حكم حكمي كأوغو خاص لماذا بضن هس لو مسي الدقي كرام مالكا سي خاص لماذا بضن لو مدقي كرام وميا تحيم لو سي دافي كرام مركا يساقى شيء معين كحاران يا إيه ما الله يلا مسي دافي كرام وحكوحي قوة مركا يساقى كي رسر ريا إن وحوي حكم كلا إلا إطلاقه. سلين لا يراد مرك إسقى كراهيه. سلين لا يراد تحريم. لبذا حكم مرك أشجعه وحكم كي وجوب كي حكم كي يعني مرك تحريم كلا إطلاقه بمعنى مسألة معينة أن لقوا قيدين. تاسنا وحي تاعي يعني مرك هو يكير صريسة. تحريم أن مسألة معينة لقوا قيدين وجوب وهكذا. وحكروا تانا كسي صري طلب وحلا طلبه. طلب كاسمه حنون كرا طلبه فعلي طلبه تركي. يعني مذو اللي بنا وحنون كرا إن سي جازم الله طلبي يا إسنا إن سي أن جازم هن الله طلبي تاو حل درجة الله سيمان تخير كو إبا حديعة أي الله سيمان وحين تا كسي سرئيس إنو حكم يهي حكم إنو يهي أي مركا كسي سرئيس مركا وقع عام نما بديه أو صافتا نصاص وقرا كيمان إسا وصفه إنو مناسب يهي وإنو حوي حكم مركا لغو حري كرو ومصلحة كسو غان تاي بمعنى إن حكم شرعي إن لغو حري أي صورة قلتا إنو مصلحة يهي waxa dhici karta waxyaala qaar kood oo munaasabada iyo maslaxadu miyeyni marka ay suwanay waxa dhici karta marka isaga waxyaala qaar kood maslaxadu inay dhahir ahay waayna markii isaga aad yaacna umuqan ma suroobi karta sidaas awadeed ba maslaxa ka si khaas yaani kasi markii isaga xal marka yaani kasi khaasan yaani munaasib hada wax way wuxu kas kaga bilaabay isaga xaqi sare ayuu kaga bilaabay hoos buu dadagayaayo munaasabada waxa ka khaasan in la yiraahdo waa maslaxo ama la yiraahdo waa mafsado taana waxa ka sii khaasan in maslaxa iyo mafsado hoos looga sii dego noocan la garanayo inuu soo maray oo la yaa daruuriyad ku kamid yahay ama haajiyad ku kamid yahay ama tahsiinaad ku kamid yahay in ayn kaas la yiraahdo ayaa marka ka sii khaasan taas iyada ba ka sii khaasan كان وحكى سي هوسيه ان من معين مركي سحن مركا لو دغو ايا مركا تقسي هوسيه وهكذا. وحر من المناسب وكم اذا المعاصر من المعاصر لا يراد وصف معاصره ذكر ولا شيء وصف المعاصر كا بالنصب لو شيغي والاجماع اجماع با لو شيغ ذكر ولا شيء مناسب كا سو ذكر لا شيغي يعني نوع ايا مركا اسغانا اي فاعل كي نكون معاصر كاسو ذكر الله شيغي بالنص النص لغو شيغي والاجماع اجماع لغو شيغي اما اجماع لغو شيغي ان اسراعا ضروري معها وهو هو بمعنى او نوعه نوع عيسى الله شيغي نوع الوصف اعتبر ولا تحقلي اعتبر ولا تحقلي اي هو النوع الوصف في النوع بلغو تحقلي للحكم حال نوع الذنب حكم كاسوية وإن لم يعتبر هذا لا تحقلي بدين النص اما اجماعا لغو تحقلي بل ترتبط بل ترتب الحكم يعني مركا حكم كمركا كدل الشديسة وكسب بوبيا وصف ظهر مركا وظاهري على وفقه أي على وفق الوصف وصفه سوى فقصن وقد لنيا فذا الملائم كان ملائم بالي هذا أقواه كأوحو قبضا ما ذكر ووحو الشيغي قبل إمك كور القاسم كي مركا إسقا قيب قيبني وحو الشيغي أي مركا أوحو قبضا وصدعوك الهريان أي أوك لحوق بذيهن وكو الضروريات وحاجيات كين حق حق بدين حاجيات كنا إني مركي سرح المركة كحق بدين تحسينات إما كان مؤثركم ملائمك وكحق بدين من اعتبار النوع زكينا وحلقوه قاذي من اعتبار النوع النوع لا اعتباري أما تمام البيض لقد قول لي هذا ومن اعتبار النوع النوع لا اعتباري هذا وصفه في الجنس جنس الحكم لقو اعتباري ومن عكس سيدا لتكيد مركي سرح المركة هاتي أو يعني جنس الوصف في نوع الحكم اللي هو اعتباري ومن جنس جنس لا اعتباري بآخر مرك إسقى متكلا اللي هو اعتباري زكينا ولا وقاعد يسمى البيت سكتها أخص حكم الحكم كهو خاص لما بدل منع مثل الخمر خمر أكل وحلم إذا إلا تحريمي وي أو الوجوب أما مرك إسقى واجب نموي يعني لمضاه العصري أو مرك يعني مرك يعني أي مثل الوجوب واجب نما أكله وهي لمضاه العصر عصر وحش بال لواجبيه بمعنى صلاة عصر أكلين لواجبي أما وحك الله لم يدل لواجبي سيد الظهر أكله فمطلق الحكمين وحكس يحيق أكي على سرية حاجة خاص نماذا لا يقو يعني مركا لبدأ حكم كودر لبدأ حكم إلا إطلاقه وحكم كي وجوبها هي حكم كي تحريمها لبدأ إلا إطلاقه أي حكس يحيق بعده الطلب وحا مركا يسقى كسي الدنبية طلب وحل إلى هذا أي كسي الضمبية إن فعلك الله طلبه أما تركك الله طلبه أما يعني مركا وحوية سي جازم الله طلبه أما سي غير جازم إن تردن طلب بيسكوة الحرونة يا أسوي ذكي وهو مركا يسقى طلبه الصحابة ولا صاحبة يعني بالتخيير مركا دور سنب ولا صاحبة في الوضع حق الدقال فكونه حكما وحكسي سريه وقع عامل مبضا إنه حكم يهي كما في الوصف سيدا وصف لا يقص من تاي مناسب ومناسب وخصصه وخص سيد العرف كي عرف او صاحبك عرف او صاحبك او حكت المامية امورها مركيسة وصول كالوية قانكي يقاني مصلحة اي فمصلحة مصلحة اي كسي حكتو يدو كير عامس كير خاصا يعني كير خاصا حقي سروك قبل ابيكا وضدها اي مصلحة وحا كل دي مصلحة مصلحة ما بعد باتها مصلحة المصلحة وضدها وحي مصلحة كل دي بعد وحيها تيمتك الضنبيسة يعني مناسبك وحوي ويك خاصا تهي فما كون محلها وحكو حكتوحو أيهاي مركا محل كيدو من اللدعو لما كيل لأغاذي أكمد النقضو أي مركا إساقو سيحكتو أو ضرورياتي هاي أما حاجياتي هاي أما تحسيناتو فقدم الأخص والغريب ألغى اعتباره لعلي الرقيب فقدم بكل هرمري الأخص كخاص نمذا بدن والغريب غريبك ألغى وارخذي وواتور اعتباره تحقلين تلت احقلين أيه العلي الرقيب إلهي كريي وحلالين أيه أي مركا توري ألكن وحينوت الممي هذي تعارضان يعني سيئوك لخاص نمذا بدنين لوك لمركا لوك لأرجح أيه مسألة داس أيه مركا ينوغت الممي وهدي الله يقول يعني مركا قرابوينك باب الميراث مركا لتشوغو سيدي مركا لوغوكا لدوان شبطنا ايا ميتكا ليسو حجابي اما مركا يساقا لوكا لهرمريني وهدي اللي اقول جيهة البنوو iyo jihatul ukhuwa qaraabadiisu iyo khaasnimada badanta ee jihatul bunuwa oo marka isaga ah marka ubadki marka jihatul bunuwa waa laga hormarinayaa jihatul ukhuwa waa laga hormarinayaa jihatul ukhuwa iyo jihatul umu yaani marka umuma yaani marka adeernimo iyo walaalnimo iyo walaalnimo marka isaga meedka ku khaasnimo badan oo u dhawaansho badan sidaas awoodi marka isaga miraaski waa lagu qadimayaa waxa la hormarinayaa yaani marka ukhuwada laga hormarinayaa jihada ukhuwada ayaa laga hormarinayaa jihada umuumada laga hormarinayaa marka masaa'il bay culimadu ku dhiseen awsaafta in loo kala qadimo sida ay u kala khaasnimo badan yihiin waxa kamida masaa'ishay marka isaga ku dhiseen haduu qofku marka yaani uu laba maro uu helo labada maro marka isaga mid waa xariir midna waa nijaas wuxuu ku meedhana ma haysto wax kale oo cawrada astura oo aan labada maro ahayna ma haysto waa nin waa maro xariir ah iyo maro nijaas ah labada iyamu xidhanaya tumuu ku tukanayaa labadaas salaada teebaa ku khaasnimo badan culimada qaarkood waxay yidhahdeen salaada waxaa ku khaasnimo badan manciga marka isagaa la diidayo ee la taxriiminayo najaasada kaga khaasnimo badan xariirnimada marka maadaama najaasadu kaga khaasnimo badan tahay xariirnimada waa in marka yacni aanu ku tukan maradii nijaasta ahayde uu ku tukadaa taxriirta ninki waa inuu ku tukadaa marku wax kale waaye sidaas iyadaa bay yidhahdeen waxa kaloo marka isagaa ka mid ah yacni nin muxrim ah ayaa xaalatul idiraar baa ku dhacday nafti baa qabsatay nafti markay qabsatay ayaa waxa weeye wuxuu helay bakti iyo ugaadh buu helay labada iyamuu cunaya ma ugaadhuu dilanayaa ee cunayaa mise bakhtigu cunaya haddii la eego wax camalka uu ku sugan yahay oo ixraam ah keebaa ku khaasnimo badan camalka uu ku sugan yahay waxaa ku khaasnimo badan oo daliil gaar u nahiyaya uu soo arooray yacni marka ugaadha ugaadha si gaara marka isagaa muxrimkii loogu diiday oo khaas ah maadaama si gaara loogu diiday ugaadhiyaanu cunin bay culimada qaarkood yidhaahdeen bakhtiga ha cuno mar hadduu muxrim yahay ugaadhiyaanu cunin waayo marka isagaa waa ku khaasnimo badan tahay maadaama caynkaas yadaa tahay wuxuu cunayaa markaisa bakhtigii buu cunayaa ugaadha cunin maayo adigu culimada qaarkood oo khilaafaya waa jiraan yacni laakiin waxa weeye waxay ku dhisantahay qaacidadaas ayay marka isagaa ku dhisantay qaacidadaas ayay markaa ku dhisantay waxa kaloo inoo sheegayaa qariib waxaa la yidhaahdaa wixii tixgelinta uu la tixgelinayo sharcigu u riday oo iska tuuray oo tixgelin waayey taasaa waxaa la yidhaahdaa qariib baa la yidhaahdaa culammadu waxay u misaaliyeen nin boqor oo cabdiraxmaan ibnu lxakam la odhan jiray oo umawi ahaa ayaa waxa weeye oo indulus iyo meeshaa ka talin jiray ayaa waxaa la yidhi gabadh addoon oo aada u jeclaa baa la yidhi markaasuu maalin ramadaan arkay markaasuu dabeedna ku dhacay baa la yidhi markuu ku dhacay buu dabeedna fuqahadii u yeedhay oo markaasuu yidhi bal arrinkaa iga warrama maxaa marka isaga yacni marka xal ah maxaa marka isaga yacni ka haysaan halkii baa dabeed waxaa hadlay sheekh la yidhaahdo yaxya bnu yaxya alleysi sheekh la yidhaahdo ayaa marka isaga hadlay oo saaxibkii imaam maalik ah markaasaa dabeedna waxa uu ku yidhi waa in yacni aada marka yacni lixdan maalmood waa inaad soonta laba bilood oo mutataabicayna waa inaad soonta madhabta maalikiyaduna waxay qabtaa yacni intihaaku xurmati nahaari ramadaana yacni xukumka ka waajibaya kafaarada ah tartiib kama qabaan sida jamaahirtu uga qabaan iyagu waxay leeyihin xukumku waa mukhayar bay leeyihin oo riwaayo daciifa oo xadiidka kusoo aroortay yacni oo markaa munkara ah riwaayada noocaasay cuskadaan oo waxay yidhaahdeen markaa kii la doono ayuu qofku la iman karaa halkiibaa markii dambe waxaa lagu yidhi sheekh yaxya bnu yaxya laysi maxaad sidii imaam maalik ugu fatwoon weyday in markaa xukumku mukhayar u yahoo tuu doono saddexda la iman karo wuxuu yidhi waxaan markaa ugu fatwoon waayey yacni markaa ninkan haddii la yidhaahdo qoor xore qoor xore haddii lagu yidhaahdo qoori waxba lama aha marka waxaa dhici karta arrinkii inuu halkii ka wado oo marka isaga maalin walba iskaga dhaco marka isagaa maalin ramadaan una marka isaga qooraha badan ee marka isagaa uu hayo maalinba marka isaga uu yidhahdo mid baan xoreyey marka arrinka noocaasi ayaa ku sugan buu yidhi sidaas aawadeed baan u yidhi waa inaad markaa yacni laba bilood oo mutataabicayna aad soonta culammadu waxay yidhaahdeen mas'aladaas yacni sharcigu markaa waxa weeye maslaxadaa uu sheegayo sharcigu ma ictibaarina wuu ilqeeyey waayo ilaaha markaa ilaahay waa ogaa in yacni markaa dad marka aqniya ah iyo dad boqoro ahiba inay ku dhici doonaan arrinka noocaas oo ay intiyaa ku xurmati nahaari ramadaana bil jimaac inay la iman doonaan yacni markaa ilaahay waa oga iyadoo ogaa haddana markaa muu odhan kii waxa weeye isagu markaa yacni boqor ah ama markaa yacni qani ah oo aanay waxba la ahayn waa in markaa aanu qoor xorayna isagu waa inuu la yimaadaa yacni laba bilood inuu soomo maadaama sidaas aan la odhan waxay ku tusinaysaa inay tahay wasfi sharcigu yacni marka isaga maslaxa aanu ictibaarin ama wasfi aanu ictibaarin ee uu ilgeeyey sidaas iyadaa inay tahay faqadim hormari buuri alaa khasaka khaasnimada badan xagga awsaafti iyo xagga axkaamtaba marka isaga waxaad ka hormarisaa ka markaa ka caamnimada badan waalgariibu gariibku algaawaa riday ictibaarahu tixgelinta la tixgelinayo alcali ilaahay koreeyey alraqiibu marka isagaa ilaalinayay addoommadiisa walwasfu xaysu lictibaaru yujahalu walwasfu wasfiga xaysu yujahalu lictibaaru yujahalu goortii markaa ictibaar laga jaahil noqdo laga jaahil noqdo fa huwa listislaaxu istislaax weeye qul waxaad tidhahdaa walmursalu iyo mursal weeyaan naqbaluhu licamali saxaaba naqbaluhu waa aqbalaynaa markaa mursalka licamali saxaabati saxaabada camalkeeda ayaan u aqbalaynaa wasfigii markaa daliil ictibaariyo daliil qeyo midnaba aan lahayn ka naqdi waa sida marka isa waxaan markaa dhibcaynta lilmusxafi la dhibceeyo iyo walkitaabati waa qoraalka marka isagaa weeye yacni musxafka marka isagaa la qoray ee marka isagaa la jamciyey tawliyati sidiiqi yacni markaa in laga mas-uul yeelay oo khaliifo laga yeelay yacni markaa sidiiq inuu ka yeelay bimacnaa khaliifo ka yeelay lilfaaruqi faaruq uu ka yeelo cumar ah bimacnaa abuubakar inuu istikhlaafay oo uu khaliifo ka yeelay cumar bnu lkhaaab oo arrinkii uu u dardaarmay ama uu ku wareejiyey wahadmi jaarin deris in la dumiyo yacni wahadmi jaari masjidin masjid markaa yacni jaarkiis in la dumiyo lidiiqi cidhiirtoon uu masjidku markaa cidhiirtoomay in loo dumiyo oo waxa weeye si masaajidkii loogu daro in loo marka isaga yacni la dumiyo darisyada markaa masaajidka u dhow si markaa loo ballaariyo iyagana markaa beddelkooda meel kale la siiyo oo marka isaga yacni sidaas iyadaa tacwiid loo sameeyo wa camali sikati yacni lacag in lasoo sameeyo oo xaakimkii uu lacag soo sameeyo si ay mucaamalada u fududaato sida cumar bnu khataaba lilmaslaxa uu lacagta u sameeyey tajdiidi nida adaanka in la cusboonaysiiyo markay dadkii farabateen waqtigii cusmaan ibnu cafaan ayuu wuxuu yihi meel suuqa oo zawra la yidhaahdo laga adimo adaan markaa kale oo adaankii jumcada aan ahayn markaa dabeed taasna waxay ahayd lilmaslaxa ayuu cuhmaan usoo darisiiyey wasijni jeel in la sameeyo sijni waa maxalka wax lagu xidho sajnina waa xidhitaanka laftiis marka meel wax lagu xidho in la sameeyo sida cumar bnu khataabba u sameeyey daar u gaar ah jeelka lilmaslaxa ugu sameeyey intaa dhammaanteed way isku cadfantay tadwiinu dawaawiini dawaawiin marka isaga in la dawino la qoraa badaa waa muuqatay ay kownuhu min almaslaxati lmursala maslaxati lmursala inuu ka mid yahay waa muuqatay halkana waxa uu inoo sheegayaa waxaa la yidhahdo almaslaxatu lmursala ama almasaalixu lmursal almasaalixu lmursala maslaxatu lmursala waxaa la istislaaxna waa la yidhahdaa mursal waxaa lagu yidhi qaydulictibaar baa laga ridoo kuma qaydno kuma xidhna in la ictibaariyey kumana xidhna inaan la ictibaarin labada midnaba kuma xidhna maadaama labada midnaba aynay ku xidhnayno labada dabar ama labada seeto mid walba ay ka furan tahay ayaa mursal loogu magacaabay sidaas iyadaa weeye culammadu waa isku khilaafsan yihiin oo bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen yacni almaslaxatu lmursala muctabaro weeye inay muctabaro tahay waxa u daliila waayo sharcigu ma ilqaynin oo ma tuurin qolada markaa cuskanaysaa waxay yidhahdeen sharcigu ma ilqaynin oo ma tuurin qolada marka isaga aan ictibaarinayna waxay yidhahdeen maslaxatu lmursala muctabaro ma aha muctabaro inaynay ahayn waxa ku tusinaysa waayo sharcigu ma ictibaarin mar haddaanu sharcigu ictibaarin oo daliil lagu ictibaariyo lagu tixgeliyey aan lahaynin waxay noqonaysaa waa mulqa marka labadii daraf ayuunbaa marka isagaa masalada tacriifkeedii baa qolaba juz qabsatay qoladii markaa lahayd waa xujo waxay yidhaahdeen xujo inay tahay waxaa u daliila sharcigu ma ilqayn oo ma tuurin qoladii markaa tiri xujja ma ahana waxay yidhaahdeen inaanay xujja ahayn waxa u daliila sharcigu ma ictibaarin hadduu xujja noqon lahay sharcigu waa ictibaarin lahaa bay yidhaahdeen marka almaslaxatu lmursala madaa'igta badankood waa isticmaalaan inkastoo qolada maalikiyada aada loogu sheegaa marka isagaa lagu tilmaama yacni shaarixu waa kasoo naqlinaya yacni waxa weeye waxaan u jeedaa mucalliqu waa kasoo naqlinaya ama muxaqiqu hadal marka isagaa uu leeyahay yacni qaraafi sheikha la yidhahda qaraafi sheikha la yidhahda oo maxsuulka kitaabka la yidhahda sharaxiisa uu ku sheegay yacni kitaabka maxsuulka aragtayn baa matni ah shuruux buu leeyahay shuruux ayuu leeyahay shuruuxda uu leeyahay ragga sharxay waxaa ka mid a qaraafi sheikha la yidhahdo nafaa'isul usuul buu u bixiyey sharxul maxsuul marka waxa weye hadalkan uu inoo soo noqlinayo sharaxa maxsuulkee nafaa'isul usuul la yidhahdo ee uu qaraafi leeyahay kaasu ku yaalla culamo kalena waa sharxdo asfahaani sheikha la yidhahdaa ka mid a culamada sharxay sharxulmukhtasarku inugu lahaa ayaa ka mid a marka isagaa ragga sharxay marka waxa uu yidhi marka qaraafi نفائس الأصول شرح المحصول وحكور يحكى أن المصالح المرسلة من خصائص مذهب مالك وليس كذلك بل اشتركت فيها جميع المذاهب فهم يعللون ويفرقون في صور النقود وغيرها ولا يطالبون أنفسهم بأصل يشهد لذلك الفارق بالاعتبار بل يعتمدون على مجرد المصلحة ثم إن الشافعية يدعون أنهم أبعد الناس قال الشافعي ذلك كان ويريريا ثم إن الشافعية يدعون أنهم أبعد الناس عنها وهم قد أخذوا منها بأوفر نصيب حتى تجاوزوا فيها وقرافب أورنية هذا إمام الحرمين قيم مذهبهم وضع كتابه الغياث ضمنه أمورا من المصالح التي لم يوجد لها في الشرع أصل يشهد لخصوصها وكذا فعل الماوردي في كتاب الأحكام السلطانية فإنه توسع في ذلك كثيرا لم يوجد للمالكية منه إلا اليسير وذكر بعض أمثلة يعني محقق حليه وذكر بعض أمثلة مما ذكروا ثم قال فلو قيل إن الشافعية هم أهل المصالح المرسلة دون غيرهم لكان ذلك هو الصواب يعني وحوي قرافي وحو تلمامي مالكي وكلي معسكتي مذاهب تووض عسكدان اوا كلا بطده بل امرك إساق مالكي يدو إن اي كبطستي مذاهب تكلي مرك إساق معه يعني شافعية ذا هدي اللي يقو فآدي آد مرك إساق او إنكره waxay haddana yihiin marka isagaa nasiibka ugu weyn bay ka qaateen buuri imaamu lxarameyn oo marka isagaa madaabtooda qayim u ah bimacnaa waxa weeye marka isagaa ragga la ictimaado marka isagaa ka ah kitaabkiisa alghiyaasi leya waa kitaabu imaamada iyo axkaamteedii xaggaa uu kaga warramo yacni wey waxa markaa yacni uu tadmiiniyo oo kitaabkaas marka isagaa yacni ku dhex sheegay umuuro badan oo masaalixda marka isagaa ka mid a oo isagu ictibaarinayo oo sharciga daliil ka markhaati kacayo in la ictibaariyo aan lagu haynin marka dabeedna amsil uu sheegay yacni maawardina waa tilmaamay dabeedna wuxuu yihi haddiiba la yidhaahdo shaaficiyadu iyagaa markaa u ehele masaalixulmursala oo nimanka markaa masaalixulmursala cuskada waa shaaficiyada cid kale ma cuskato haddii sidaas la yidhaahdo yacni warka noocaasi wuxuu noqon karaa war saa'iqa oo sawaabuu noqon karaa heerkaasuu gaadhsiiyey yacni markaa qaraafi umuuraha keensaday